مدة طويلة جدا من كثر ما أعجبه ركبته الحماقة في عقله، قال له تكلم. طبعا ما تكلم، راح حطه شر تحطيم، ضيع كل جهده. إيه هذا حرام. أما هالمصنع هذي بقي المطرع له يمكن شهور أو سنين حتى استطاع أن يطالع الصنم بأدق من صنم ذاك الرجل، هذا ما عليه شيء لأنه بالوسيلة التي لم تكن بها على الرجل. هذا ما بيقوله إلا رجل أحمق. ولذلك ظلم عند جماهير علماء مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية، لأن دون الظاهريين يجبدون على ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معرفة الغاية من النص. مثاله قال عليه الصلاة والسلام استأمر النساء بأبراعهن، استأمروا يعني اطلبوا الأمر منهم بالموافقة على الزواج إذا خطبت الواحدة. وذكر أن الذكر إذنها سماتها، واضح من قوله عليه السلام إذنها سماتها أن الشارع الحكيم ألا يعلم من خلق، يعرف أنه النساء أو الأبكار حيويات. طبعا هذا بالزمن أولاد يدور ما باشي حياتي يدور من فتاة بتقول بدي ما بدي وبدي كذا وكذا وإلى آخره. أولا بيدك شمال، أنا ما باخذ من يدك شمال. أيوة بدك تغير بعدين، أنا عندي أكثر ما عندك. وشكرا. المقصود العلماء قاطبة قالوا ابنها صموتها يعني يقبل منها الصدق. يا بنتي لا الابن لا انخطب، شو رأيك؟ ابنها صموتها، على هذا العلماء إلا الظاهريين بيقول ايش ما يصح العقل، لابد ما تكون رضيته، إذا سكتت ما صح. ليه؟ لأن الرسول قال إذنها صماته. الشيخ قال الرسول هكذا مش من باب التحديد والتضييق، من باب التيسير. إذا قالت رضيته جائز وهو أوضع، لكن إذا صمت كمان يعتبر إقرار. أما لا إلا ما تحكي بكي من ذعن الحية، لا إذا قالت رضيت صحة وإن صمتت ما صح. هذا اسم الجمهور، وعدم تعمق في معرفة مقصد الشارع من هذا اللفظ ابنها ثم أشعر. من ثم قال الصلاة إذا ذكر إذا تتقاعد موافق هذا لازم تفهم هذه الرقم. ايه ما نحكي لسه بدي اجيبكم مثال ثاني، انا ما بدي افضل في المخ. مثال ثاني، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البين في الماء الراكد، شو قال الظاهري؟ فاذا بال في اناء ثم أراق البول من هذا الإناء في الماء الراكد جاز. بال في الماء في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد، هذا جاز. النبي هو النبي الماء لكن مباشرة. أي بالغير الوحدي سواء مباشرة أو بالواسطة. نعم حيث رسول نرى عن الدول في الماء الراكد هرباء في الماء في الإناء الفارغ لغة لا يقال أنه بال في الماء الراكد لغة صحيح، لكن شو الحكمة شو الغاية من نهي الرسول عن الدول في الماء الراكد؟ واضح جدا، إما خشية أن يتنجس أو على الأقل خشية أن يتلوث، لابد من إحداهما. طيب هذه الخشية تلك حاصلة سواء بطريقة البول في الماء الراكد مباشرة أو في الماء الفارغ في الإناء الفارغ ثم تفريغه في الماء الراكد. وهي شو يطلع من النتيجة؟ النتيجة ممكن جديدا انه هالمجاري اللي بتتسلط على الماء الجاري الطاهر ما فيه. ليه؟ لانه ما صب البول مباشرة فانما بالواسطة. فما يقول الانسان هذه؟ لكن الان في اناس كثيرين وقعوا في مثل هذه الظاهرية. فانا اقول فيما يتعلق بالصور في العصر الحاضر ظاهرية عصرية. فإليكم مثال. مرة صاحبني شاب دمشقي مثلي كنت في حلب وكان معي سيارة يويو هناك ارتفق بها وشاشر من دمشق إلى حلب باللاذقية. فلما عرف أن أنا راجع من حلب إلى دمشق عرض أن يركب معي، قلت له ما في مال ولا أعرفه من قبل، شو بدنا نسوي بها الطريق 400 كيلومتر؟ بدنا نقطع طبعا بهذه الاحاديث الدينيه هي مناسبه الصوره. الصوره الفوتوغرافيه كان صاحبنا الظاهر سمعان راي لبعض المعاصرين انه هي صور فوتوغرافيه اخي ما فيها شيء، هي عباره عن حبس الظل. انا ساعتها الله ألهمني المثال الثاني وسقتها صورة واقعية على طريقة حديث ابن عمر، لكنني قلت يعني أنا شيخا طالبا زار تلميذا له في بابي. فلما جلس الشيخ وقع بصره على صورته في صدر المكان، نصح تلميذه قال له يا فلان انا بعرفك انت رجل تلميذ صالح متدين، انت تعرف ان الصوره محرمه ولا تدخل الملائكه بيت فيه صوره وكذا. قال له والله يا سيدي هذا حبا فيك يعني. قال له لا ما في هذا مبدا الوثنيه من هنا. فما كان من التلميذ الا راسا نزل الصوره. وراحت ايام وجدت ايام طالب في القصه هي مسلم فيها. جاء الشيخ التدبير مره اخرى طلع هيك لها الصوره في محلها. قال له ما هي؟ قلت لك خذهم انا جيت وانكرت عليك وانت بارك الله فيك جاوبت معي وسرعان ما ايش انزلت الصوره. قال له نعم يا سيدي، لكن انا فهمت منك ان الصوره اليدويه هي المحرمه وهذه كانت صورة يدوية، أما هذه فصورة فوتوغرافية ونحن عرفنا منك أن صورة فوتوغرافية جائزة. أن بارك الله فيك أنت فقير. هي صورة يدوية بس الفرق هذيك يدوية وهذه فوتوغرافية، هي ظاهرية عصرية تماما. لذلك لا تغرنكم الأقوال المعشونة ما دامت أن النصوص الشرعية الصريحة تشمل هذه الصور. كل مصور في النار فالذي يصور بهذه الآلة أو بتلك ومنها الفيديو، وهذا من باب أولى، كل مصور في النار، كل صورة في الدار تمنع دخول الملائكة إلا ما استثني. ومن الذي استثني؟ صور الأطفال بعض البنات، لكن مش العربية التي تأتينا من أوروبا ويتحمل في قواياها خلاعه أوروبا ومدخلة في بيوتنا بحجة أن رسول شاك العبائية وأقرها عليها، بل كان يسرب إليها الجيران من البنات. هذه كانت صور بيتية فيها فائدة ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. أما هذه الصور التي تأتينا من الغرب هي أولا لا فائدة منها إلا الإلهاء، ثم قد تجد مثل هذه الخجالة. أنا أذكر مرة جرت الإمارات وبخاصة أبو ظبي وبعض إخواننا هناك شاهدين، لكن لما دخلت بيت ودرس يمكن أديش الحجرة هاي سنة بنت ما تسعى الحجرة، يعني أنت قادة بنت ديارية أوري سنة بلاسيك شوها يعني أبداع البنات. فسبحان الله، يعني الآن المسلمين في خطر من هذا الغلو الأوروبي بما يسمونه بالحضارة الغربية. ولذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا كل نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يلهمنا العمل بها، لأن كثير من الناس يعرفون ولا يعملون، فيصدق عليهم قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أقول شيخي بارك الله فيك حول شيخي كلامكم حول الظاهرية، كان صار في سبق في الذهن عندكم تكلمتم وقلتم أن حول حديث إذنها صناتها أنها لابد أن تقول وتقر لابد، قلتم في خلال حديثكم والأصل أن تصمت كما هو الظاهر عند الظاهرية، ولكن صار سبق في لسان فقلتم لابد أن تقول وتقت أو وضلت سبق لسان المطلوب مفهوم مفهوم عن شيء حتى يعني يكون نعم ابنها سماتها لابد ان تصمت وان تسكت. نعم لو سمعت على ملابس يا اختي الجماعة نفسه مكتب انه الاستثناء الا رقما في ثوب، فهل هذا ينطبق الرقم؟ كلمة الرقم في اللغة تسعى للصورة، هذا كله رقم، شايف الصور هاي كلها اسم رقم، فهل بده يفسر الا رقما في ثوب؟ لابد ما يكون عنده حديث ولا مقبول، لابد ما يكون عنده حديث صحيح بلفظ الا صوره في ثوب، وهذا لا يوجد ما يقول. واضح؟ فهو ما ادري لعل بعض الاخوان يعرفون الاستثناء في اللغه العربيه ينقسم الى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. يعني مثلا لما يقول العربي جاء القوم الا الوزير، هذا اسم استثناء متصل لان المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء القوم من البشر الى الوزير وهو من البشر، هذا اسم استثناء. لكن إذا قال العربي مثال ما تستغربوا لأني راح أجيبكم مثال من القرآن: جاء القوم إلا الحمار، هذا تعبير عربي صحيح لكن هذا يسموه استثناء منقطع ما له علاقة بالمستثنى منه، فالحمار ليس من القوم. شو يطلع المعنى؟ جاء القوم غير الحمار، غير الحمار ما يريد الإشكال المبين على إلا الحمار، لكن الذي يعرف اللغة العربية ماذا يستفيد هذا التعبير. في القرآن كثير من هذا النوع الثاني، فسيدت الملائكة أجمعين إلى إمعين الشاهد إلا إبليس أجمعين إلا إبليس إلا إبليس متصل ولا منقطع؟ منقطع. لأن إبليس ليس من الملائكة خلافا لما يتوقع بعض العوام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجيران من نار، وإبليس نفسه كان من حجته الباطلة خلقتني من نار وخلقتني من طين، إذن هو مخلوق من نار أما الملائكة هو مخلوق من نور، فلما قال إلا إبليس إذن هو الإبليس، هذا شيء اسمه استثناء من قطية. وهم بجيب مجالنا إلا رقم في صور، يعني غير رقم في صور، مجرد فسر بمعنى الصورة المذكورة في أي الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كان، بعدين ذكر الصحابة وقال لي لكم ما سمعتم قال إلا رقم في صور، أي نعم إلا رقم في صور مش معنى إلا صورة في صور، إلا إذا فسر بمعنى الاستثناء المنتقل، ما هذا ليس استثناء منتظرا. قد يقول قال ما هو الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على ذاك الموعد مع جبريل عليه السلام وتاخر قليلا عن الموعد رؤيا كانه مكروب عليه السلام، سالوه نساءه قال لي جبريل عاوني ان ياتيني، كانوا يصيبوا مائده والا جبريل يظهر خارج الهجره، فسارع اليه الرسول عليه السلام فقال له جبريل ان معشر الملائكه لا ندخل بيتا في صوره او كلب، فانظر فان في البيت جر وكلب فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكان بالماء، وفي البيت قران فيه صور ايجاد فمر بالصور فلتغير حتى تصير كهرب بلعه، غيرت هذه الصور حتى صارت كهيئة بلعه. كذلك حديث آخر كان الرسول عليه السلام سيدة عائشة اشترت مرفقة يعني يتكى الرسول عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليها فأخذت المرفقة وقطعتها حتى تغيرت الصورة منها. فبهذه الأحاديث كلها نستنبط أن سواء كانت الصورة معلقة أو كانت مباسة الأقدام، فإذا كانت كاملة فلا يجوز، لا تدخل الملائكة في صورة أو كاملة. أما إذا كانت غيرت معالمها سواء بالقطع أو بتحويلها إلى صورة منظر شجرة أو نحو ذلك، وهذه المسألة أنا كنت شرحت بعض الشيء في كتاب آداب الزفاف شنو يطمن ممكن حضرت نقاش لبعض الإخوة في كيفية إقامة حكم الله في الأرض، فبعضهم قال ان اوضاع المسلمين حاليا او الحكومات حاليا يختلف وضعها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان قائما، فبعضهم قال يعني نقيم حكم الله في الارض عن طريق مثلا ندخل في البرلمان كما حدث حاليا وفي الوزراء ونواب وبنفس الوقت نقوي من الشباب وعقيدتنا من يتغير الحكم تدريجيا الى تطبيق شرع الله، وحتى يقول لا نغير مفاهيم الشباب بالمبادئ الإسلامية ونقيم مؤسسات إسلامية مثل بنوك إسلامية مثل شركات إسلامية وهكذا، فبالتالي مع مر السنين يأخذون حكم الله. لكن يقول لك لا نأخذ الأفراد كأفراد يحسن خلقهم ودينهم وبالتالي الأمة كلها تتغير إلى أحسن. لكن يقول لك لا نروح نأخذ مبدأ الجهاد ونجاهد مثلا في فلسطين وتنتمي الأمة حول مبدأ الجهاد وبالتالي يقوم شرع الله وتقوم تطبيق الله تطبيق دينه على هذه الأرض. فمن يعني يخص اي الاراء اصوب او هل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف عن هذه الاراء جميعها؟ اولا طريقة الرسول طريقة يعني منفردة وعليها

إلى السنة والجماعة، وفي ناس بينتسبوا إلى الشيعة، في ناس بينتسبوا إلى الزيدية، في ناس بينتسبوا إلى الخوارج أو الإمامية، وهذول بيتفرع منهم كمان فروع ثانية ما فيها. لكن إنا نرجع لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بينقسموا إلى أقسام فيما يتعلق بالعقيدة، ست أقسام: ماتريدية، أشاعرة، أهل الحديث. فيما يتعلق بالفقه والأحكام الشرعية، أهل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فيما يتعلق بالطرق الصوفية، حديث ولا حرج، هم يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الله أكبر. وهم كلهم من أهل السنة والجماعة، تركنا نحن هذيك الجماعة من أهل السنة والجماعة. نرجعنا نقول الآن آية في القرآن تقول: ولا تنازعوا فتفشلوا النزاع بنص القرآن الكريم سبب الفشل وسبب ذهاب القوة. وفي الآية الأخرى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. هذه الآية كأنها تنطبق اليوم على هالجماعات المسلمين. وإذا كنت ما بتصدق لأنك ما لك عارف التاريخ، مثلا يكفي تاريخ الجهاد الأفغاني، وبعد 12 سنة بسبب الأحزاب السبعة ما استفادوا شيء إلا إراقة الملايين من الدماء. فصدق الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهي الأحزاب السبعة في الأبغان ما فيهم شيعا، كلهم أهل سنة، وما فيهم شواطئ، كلهم حنفيين، إلا ما ندري يمكن يكون فيهم شواطئ. لا أدري. إذا العمل اليوم السياسي لا يفيد إطلاقا، لأن الرسول أول ما بعث ما اشتغل بالسياسي، لكن لما هاجر إلى المدينة هناك بدأ العمل السياسي والتنظيم السياسي، وبدأ القتال بينه المنظم وبين المشركين كما هو معروف السيرة النبوية. إذن الرسول بدأ بماذا؟ بدأ بإصلاح العقيدة وبالتربية الإسلامية الصحيحة على الكتاب والسنة. اليوم هؤلاء العلماء اللي بدأت من الكلام بهم وهم مختلفين أشد الاختلاف، وقدمت لك صورة واضحة جدا، هذول لا يمكن أن يصيروا كلمة واحدة إلا إذا اتفقوا على أن يكون مرجع لهم مرجعا واحدا، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالذين يقولون ندخل في البرلمانات، هؤلاء قسمان ولا بد، قسم منهم شبه لهم الأخبار، توهموا أنه يمكن أن يقيموا دولة الإسلام بطريقة المشاركة في دولة غير إسلامية، قسم منهم هكذا، قسم يظهرون خلاف ما يقتنون، يقتنون الوصول إلى الكرسي لأنه يدر عليهم الخيرات والبركات والرياسات والجاهات ونحو ذلك. هذا ما نتكلم معهم. أما القسم الأول الكلام كله ينصب عليهم، فنقول: هل أنتم على طريق محمد عليه السلام؟ أولا تركوا أنفسهم فما ربوا على الإسلام لأنه ما فهموا الإسلام، فضلا أنهم ما ربوا أهلهم وهيهم العاشين في البيت نساء بنات صبيان الى اخره ما في الناس الظاهر الاسلامي اطلاقا. وانا اجد واخطا انه لو في ليله لا قمر فيها كما يقال رفعت رايه الاسلام على البرلمان كما يحكم الاسلام. هيتمكن هذا الذي رفع هذه الرايه من طبق الاسلام في ارض غير مسلمه فعلا، لا هي مسلمه علما ولا هي مسلمه عملا. اذا بده يشتغل هذا الذي رفع رايه الاسلام الجديد بشعبه وامته ليعلمهم الاسلام حتى يستطيع هذا الشعب الانتماء. فاذا يا اخي ابعد عن خيال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الملايين من المريم من المسلمين قديش بيقدروا يقولوا اليوم؟ مليار. نعم؟ مليار. مليار، مين بده يربيهم؟ ما تقدر انت لو عندك مثلا قرابه ما تقدر تستصفي من غير اربع خمسه. وهذول اللي بدك تستصفيهم بدك تقضي حياتك كلها لحتى ايش تربيهم تربيه صالحه علما وخلقا وشروطا. هذا المليار بد ان نضع عنه، خاصه بعد ما قسمنا الى اهل سنه والجماعه وغير اهل سنه والجماعه، ورجعنا لاهل سنه والجماعه وجدناهم في العقيده ست مواهب، في الاحكام الشرعيه اربع مواهب، في الطرق والسلوك الى اخره، بعدد انفاس الخلائق الى اخره. ايه بدك تصبر البقيه الباقي، هذا امر مستحيل. لكن استشفي من جوك اناس تعاون معهم على فهم كتاب السنه وتطبيق الكتاب والسنه في حدود ما يمكنك. ثم هذه الحلقه صغيره تتسع، عندك الحاره كم واحد، الحاره الثانيه كذلك واحد غيرك يكون بنفس العمل، لانكم واضعين منهج واحد، ستكون الاثار ما كانت واحدة فستكون متقاربة. وسيأتي يوم قريب الحلقات الصغيرة هذه تنضم بعضها إلى بعض وتصير حلقة كبيرة جدا، وبهذه الحلقة الكبيرة يتحقق المجتمع الإسلامي، وعلى هذه الأرض المسلمة يمكن إقامة الدولة المسلمة. أما تقيم دولة المسلمة رأسا تطلع على رأس الإهرام، هذا أمر خيالي واحد تماما. ولذلك في هذه المناسبة أنا أكرر كلمة لبعض الدعاة اللي كانوا في العصر الحاضر، الناس هي من الحكمة بمكان، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فهذا اللي يدخل البرلمان بيقيم دولة الإسلام في قلبه. نحن نشوف أخ من إخواننا طيب وعاش معنا سنين، صار له وظيفه، كان له لحيه مثل لحيه واكبر، دخل الوظيفه وهي بتشعر بدات اللحيه تنقص وتنقص ويخشى انه اما ان تكون مثل ما يقول عمر الشام خير الذكور اشاره تكون او يصيح بها يرميها او غيرها. ايه عباره عن وظيفه بسيطه، تدخل البرلمان كل لابس عربي من قبل يصير يلبس فرنجي، يلبس فرنجي جاكيت وبنطال، ما يحب يرافق، ما بيمشي الحال، بعد مده بينقلع تماما، لانه ما بده يعيش شاب في البرلمان، يحط الجرافيك، يا تكون طويله يا تكون مصلبه، ها؟ هذا يبدو في دولة الإسلام، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم في أرضكم. رغمي أنني أجبت عن الصواب الذي نراه نحن وأقربها ما ذكرت ثانيا وثالثا، لابد من إيجاد الأرض المسلمة لإقامة الحكومة المسلمة. أما إقامة حكومة مسلمة على أرض غير صالحة لزرع هذه الحكومة هذا أمر مستحيل. كيف ترد عليهم يعني دائما آلية الأمة يعني غير مؤمنة او غير يعني او حتى كافر او غير مؤمنة؟ شو بدك مليار من المسلمين؟ استصفي يا اخي يخبرك وتفاهم انت وياهم على الكتاب والسنة ويمشي معهم. انا بيعجبني بالمناسبة ابن القيس هذا الجاهلي لما بيقول لك صاحبي لما راى الدرب بينهم وايقن بان لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول بك ان نموت فنظر. فنحن بنحاول نقيم دولة الاسلام، لكن دولة الاسلام من اين نبدا؟ نبدا بقال الله قال رسول الله، ثم نطبق هذا من قال الله قال رسول الله وهكذا. يعني اليوم مدرسه متواضعه بقيمها لاطفال صغار راسا، اذا بقيمها ولا بتخطب بتهيئ الارض بتهيئ الحجاره بتهيئ الخشب وبتهيئ الفلوس قبل كل شيء يعني بتغيير البضاعه كلها الى اخره، بعدين تضع مخطط خارطه كم غرفه كم طاوله كم كم الى اخره. الدوله هي شو مساله هينه، لابد ما نجد الرجال الذين هم يقيمون ويضعون اساسا للدوله. وانت بارك الله فيك لا تجد حالك كيف نحاول ان نقنع المليار من المسلمين صفي صفي صفي صفي مدير مدير يعني سطح ارمي الى اخره حتى تبقى في دائره صغيره تقدر انت تقول بواجبك اياها. هذول اللي بيكتشفوا اليوم في البرلمانات من المسلمين هذول لن ينجحوا ابدا، وهذا يقين يكفينا انهم خالفوا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نحن نقول يا اخي اللي بيدخل اليوم البرلمانات يقينا عقيدتهم ما هي اسلاميه. انا بقول يقينا بدليل نجتمع مع دكاتره، نجتمع مع مشايخ وبعض مشايخ موجودين في البرلمان، فنسمعهم ينطقون بكلمه الكفر وهي عندهم كلمه توحيد. يمكن انت ما ادري ما تاخذني ما ادري يعني شو مبلغ اتصالك في المشايخ ومعرفتك بافكارهم وعقائدهم، فيمكن تستغرب انا اقول لك انا هذا الكلام، لكن انا راح اضرب لك مثل واقعي تسمعه انت دائما كما نسمعه نحن. وهو ربنا عز وجل في عشرات من النصوص من الكتاب والسنه ذكر ان الله تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ويرى الذين يلحدون في اسمائه وقال ليس كمثله شيء وهو سميع بصير ورأس له كل صفات كمان. من صفات الله عز وجل سبح اسم ربي الاعلى. الاعلى هنا اكثر المشايخ اليوم لا يؤمنون بهذه الصفه ان الله عز وجل هو الاعلى. نعم سبح اسم ربك الاعلى. نعم الله عز وجل نحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا كتفسير للتطبيق للآية. شو بيقولوا أكثر من شيخ اليوم؟ الله موجود في كل مكان. أنا لا بسألك أنت سمعت هذا الكلام ولا ما سمعته؟ الله موجود في كل مكان، أي عقيدة صوفية اللي بيقولوا بوحدة الوجود وبصرفه فيها بيقول كل ما تراه يعني فهو الله. وبيقول احدهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا الا الواحد القهار. النار النار المشتعله التي يعبدها الوثنيون هي ما خرجت عن كونها الله. البقر الذي يعبده طائفه من الهندوس هو يعبد اياه. لما عبد المجوس النار ما عبد الا الواحد القهار. فلما عالم فاضل دكتور اخي شهادات دكتوراه في الشريعه الى اخره يقول الله موجود في كل مكان، لهذا يدخل البرلمان هذا الذي يقيم دوله الاسلام، لهذا قلبه قرار جبان. ما أقام دور الإسلام في قلبه لأنه كفر بصفات ربي العليا. وهذا مثال من أمثلة أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل عرف جماهير المسلمين المثقفين منهم مثلك يا الأعلام هل فهم معنى لا إله إلا الله؟ ما في دليل أن المعنى الشرعي المتفق عليه عند علماء المسلمين خاطبة الأولين منهم فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق هذا احتراز أن هناك في معبودات في الأرض لكنها تعبد بغير حق وهو الشرك بالله عز وجل. لذلك المشركين في القرآن الكريم إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون مع أنه إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا هم يؤمنون بخالق لكنهم يجعلون له أندادا في العبادة. ولذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كثير من الجهل خاصة اليوم في هذه الأرض عمان يفسرون لا تجعلوا لله أندادا يعني إله مع الله يخلق يحيي ويميت ويرزق. ماذا مقصود؟ مقصود فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة. ولذلك أكد الله عز وجل هذا المعنى حينما حكى القرآن الكريم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في اختصارنا في طيب من كلام هذا الدلالة القرآن والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله تعالى فإذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء يعتقدون بوجود الخالق الرازق المحيي المميت لكن اتخذوا معه أولياء يعبدونهم من دون الله. لماذا؟ كان هم يقربوه من الله زلفى. أذنهم في الطواف كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك تملكه وما ملك. هذا السخاف هذا ينكر كل هذه الحقائق. وبيقول في الآية السابقة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا بيقولوا عن نفاق وعن حقيقة. سبحان الله يعني فيه تحريفات قديمة وحديثة جدا. المجتمع الإسلامي لا يتحقق إلا بالتوحيد الصحيح والتربية الإسلامية الصحيحة. وهذا يتطلب جهدا جبارا من علماء المسلمين. أولا الرجوع في فهم الدين كما قلنا إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وبعدين تربية الأفراد في بعض المجتمعات حتى توجد النواة الأولى كما فعل الرسول عليه السلام. أول معركة تعرفون وقعت بين المسلمين والكفار المشركين وقت بدر قديش كان عددهم؟ 300 و 400 وكان الجماعة 1000 زيادة وكان عندهم خيل وأفراس وسلاح أكثر من هؤلاء فالله نصرهم. لكن الرسول بقي 12 سنة تقريبا ويؤسس بإيجاد هذه النواة. فقبل إيجاد هذه النواة لن تكون قائمة الدولة المسلمة أبدا. ونعم في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. وشفنا بعدين آثار السلفيين تلاقوا هناك يعني شيخ أكثر بالسعر من الزاحة في الجزائر شو صار معهم في مصر؟ هذا هو المستعان يعني كل ما دخلنا في طيبة نرجع وراء. شو السبب؟ الخط أعوج ما هو الخط السلفي؟ انت عم تقول في ناس سلفيين محسوبين صحيح مع الأسف. هلا أكون عبد الرحمن عبد الخالق أقولها بكل صراحة هو كان دليل في الجامعة الإسلامية واشتغل عندكم في الكويت شغل طيب لكن فيما بعد انحرف الى السياسه. بس انحرف السياسي بدا القضاء على الدعوه. هذا انه جاب شيء اسمه عيني ولا ايش اسمه هذا اللي صار وزير اظن جاسم من عون. هل كان رئيس الجماعه من عون؟ هل يقول اللي ما بيأيد ايش الحلفاء هذول الى كلمه يكون يعني لازم يأيد الامريكان ولازم يأيد الحلفاء يقاتلوا؟ لا حديث صحيح ما في. اما حديث ضعيف فما شئت او لا ما شئت. نفس الآيات الحديث ترى يعني في العرب غير ماذا يعني ماذا يعني إذا الجنة العربية قد يكون في هناك لغة تعبيرة. وشو بدنا نحن هلا هذا للتعمق في الغير من ورد تبع الله من شرعي خلاف السنة يعني معروفة عمرية دينها خلاف السنة هي السنة العمرية يعني السنة العمرية أما لو تأخذ يا مرة دعمناها بقول يعني السلام أهل برة تردنا ونخبط خيام مع الأمهات المؤمنين أما لو كان أستاذ عمر في كذا هو زي السلام لما تكون هذا وضخة المسجد يعني كأعلام يعني قال لي السرع وشهد البعض يقول يعني ماشي حكم الله أعلمي